الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ فقيل له لما تحدث عن مرجئ فقال أبيعكم اللحم بالعظام أشينا يعني أفرمى أبا عبد الرحمن المقرئ روايتي كدولة كسك كمرجئ أبوه فيانو تبور روايتك إلى مرجئ أبوه فرميتي أبيعكم اللحم بالعظام أبيعكم اللحم بالعظام ترهمو قوشتك إسقاني تدهي ما بسي في أوانية وأبيعكم اللحم بالعظام فالباء هنا ليست للمبادلة بل للمصاحبة بسي في أوانيك وقوشتان في بفرشن بإسقان بمبادلة ومصاحبة بل للمصاحبة والمعية كتبوا مبادلة نية غوري نفروش كرنو فروشن بل كل قلابونا واتا قوشت إسقاني لقلاهاية ما من لحمة إلا وفيها عظم فأنا أعلمكم ما بس بي أويا كاتك روايات أكاملة كسك كمرجئة رونيشي أكامو بو خلق أو كسكسكي مرجئي يعني إذا دعت الحاجة إلى التحديث عن شخص صاحب بدعة لا شك أنه يحدث عنه لكن يبين فأمرون يكاتوا يبين ما لم تكن بدعته مكفرة فإنه لا يقبل منه حديث أقل بدعكي بدعيك كفري نبو روايتي لو أكلت بلام رونيش أكاتا واكا أو كسا كسي كي بدعا شيه أقل بدعا كي بدعيه كفري بيت أو أدرسنيا روايتي لعبكات فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة إذ بيّن فقال وكان مرجئا كواتا عبد الرحمن مقرئ كاتك الروايتي كدو لكسك كمرجئيا حدث بلا غرر ولا جهالة جولك لا كرنو فروشن بيوت بيع الغرر بيع الغرر هو يكوا جهالتي تيابي وتمالك عيب دار بيت عيب كرن كاتوا ياخد أو مالا نزانت آيكو مالكي باشا ينخرابة هر بيعك جهالتي تيهابيت دروس نية طعم ليلة دا عبد الرحمن مقرئ جهالتي تيانه شوتو تكاتك الرواياتي اكم بيشتان عليم كأوكس كسكي مرجئية بيرو باوري مرجئية وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة فاشا مؤلفة فما أويك يردى نسيما بوئيوا أو بيرو باورتانا واتا بيرو باوري وكسانيك بيرو باوري أهل السنة والجماعة عن ببيت ومنهما في العقيدة السلفية الشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني صار شهر صدو تشلونوه جريدة كوشي دعي كردوا قال رحمه الله تعالى ما مصابني فرميتي ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. كلام الصابوني رحمه الله يحتاج إلى بيان، فقوله رحمه الله يبغضون، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يبغض من أحدث في دين الله ما ليس منه. ابن عثيمين فلما رحمة الله قال بيقومان يدانية كواجبة واجبة لسلهم مسلمانك رقي ببي لو كسانيك بدعان لإسلام دروس كردوه كيش بيندي بإسلاموني، لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه ويحب من وجه آخر. فما قرأت بدعكي بدعيك كفرين أبو فقدر بدعكي رقي ليبت وشاك كاني شد خوش بيه، لكن بدعته تبغض بكل حال فلان بها موشي ويك برقي لبدعكي بيت. كذلك أيضا ولا يحبونهم نابي خوش بيه ولا يصحبونهم، أيضا الصحبة يعني رفقاتي، إذا صحبته تأليفا له ودعوة له فلا بأس، لكن بشرط أنك إذا عزت من صلاحه فارقته وتركته. أجزانيت رفيقي كدني بو أوبك تأليف دلي بكي برو دين حقك بهنيت ودعوي بكيت ودين حق هو دروسته بلا ما قرهاتو نا أميد بويت لوي كواباش بيت إذا عيست من صلاحه فارقته وتركته وبيوازي لي بينيت دور كوي تولي كاتك دعوية كي بو حق و قبولي نكت الدعاء والرفقاتي درسني. ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. وتجوي الأخسان نقلي لقلين دانا نشت مجادلين لقلين نكات مجادلة ومناظرة، فنقول هذه تحتاج إلى قيود أو أنها موي في السبا مرجية، فلا يسمعون كلامهم إذا لم يكن في ذلك فائدة أقل هج سودي تيدان أبو. فإن كان في ذلك فائدة فمقرهات سودي هبو بحيث يسمع كلامه ليرى ما عنده من باطل وام يوجد نكرد بوهو بجويله بقريه حتى أبزانت شبه تالي كلايا حتى يرد عليه ويرد باتوا. فإن السماع هنا والاستماع واجب أو كاتق يوجدتن لي واجب بور ردانوي، لأنه لا يمكنك أن ترد على قول إلا بعد أن تعرفه حتى نزاني تشوني وتوى تشي وتوى ناتواني تو ردي بيتوا كواتوكا تجيو قرتن بور ردانا ويدرسته. إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره جيو قرتن بور ردانا. وأيضا لا تسمع عن أقوال أهل بدع من أعدائهم بل من كتبهم، لأنه ربما تشوه المقالة فهمان شوى جو نجيرت لقصي أهلي بدع أقد دجمنا كان ينباسيان بك وكو لكتابة كاني خويا نوى لقصي خوي بقرة نكسيك دجمني أو أنا باسي بكا نوك وقصك أواني قريبت ويأجاو دلوز بكا لنواني مسلمانانا. فإذا قلت أنتم تقولون كذا وكذا قالوا أبدا ما قلنا بهذا أين كتبنا أقول تقول لك سيخويا نقريت ورئيواتا نوتوا أوان شأن ما الشيوما نوتوا لكي الشيوما نسيوا. ولهذا يخطئ بعض الناس حيث يحكم على شخص ببدعة أو بفعل مفسق دون أن يرجع إلى الأصل ويهندي لخلق جارب هلاعس حكم دابة سركسكا ببدعة يعني رتهوانك أنجام داوة ببيعوك وبقرته بأصلك يعني بولايق سيكسكا ولايق تيبك نسراوك لابد من الرجوع إلى الأصل خيو خسك ورقلة لكتيبي خيوة. لأنك إذا قلت أنتم قلتم كذا وكذا لأحد أهل البدع رحمك الله وقال لم نقل هذا هذه كتبنا هذه كتبنا تخسر كل الجولة تخسرها ولا يثق بكلامك قدرت يبقاني أمي كتبنا كتبنا كنسيمان بلا ما قرأت تولى ستشاوكي خودنا به توشيكي تو خسارو من دبيت وقت تو عيب دار بيت و سيقت في ناكله. كذلك إذن لا يجادلون في الدين هذا يجب أن يقيد لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن فلا بد من المجادلة كيف نعرف تمييز الحق من الباطل إلا بالمجادلة والمناظرة. نعم المجادلة التي يقصد بها المراء هذه يرفضون ويتركون مجادلة أغتنها برتيبة لا قصة كدن سكاتي كدن بيكتلي أو درسنية أو الرفض أكله والترك أكله. إذا علمنا أن الرجل يجادل مراءة ما قصد الحق فهذا يترك غزاني أو كسحقي بورن بكيتوا أو هروري نقريت وبردوان بلسر عنادي خوي أو تركك له وطبعا جادي لقلا ناكريت مناقشي لقلا ناكري. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وتأهل سلف وشني أنوايا كجوشكيان بباريزن لويكا جولة بطالان بقلن إلا بوشي نبي بوردان ونبيت أو درست جولة قصة كيف جيلت كتابة كيف خنرتوا ومسي أويكا وردي باتوا الشبه كسانك بن كشار زيان ببي ما كسانك كشار زيان نيا حق بطال ليك جاناك نوا هو درستني جولة قصة يان بقلت درسني يقول أقصى اللي بدأ بقري وأقر نزاني حق وطالش درسني رفقاتيان بكا لبروي أقر هاتو أشار زي نبت جوان لي بقري وقرت في القلوب ضرت لأوكاتا أقصى كانيان كاري أقري أبي لسري شبهي بودرسكا زياني بيأجينت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت شنها قمان وسوسو وهروها خرابي رؤكات دلي بهوي شبهو قصي بدعة شكانو. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وتركت توانات بيني يخوضون في آياتنا خوض يعني قصك ذن درباري آياتي خوابة بطال تحريف آياتا كان بكان تحريف حديثا كان بكان فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هو دركة وليا بشتان تيبكا حتى وكو وازو قصدين كبكارناني آيات حديث وتفسير كدني بوشيويك أخوان آيانبت كنت موبوشون آياتي وتعاونوا على البر والتقوى كان با بقى لسر حزباتي كيان لسر بيدع كان يعني عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. سليماني كري يسار فرمي بياوك بيانو صبيغ أم بياوة كادك شوتا مدينة إشكالي أو أبو برسيارك إلا متشابه القرآن وتواتانيك زيادة لما نايكي هي. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه إمام عمر رضي الله عنه نادي بشينية هنايا وقد أعد له عراجين نخل وتشولي دار خرمي بو آمدك الدبو. فقال من أنت تتوكيت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه. إمام عمر زي خالي بي شولي كيلو شولي دار خرمي هل قلتو بردوام ليه أدال السري حتى سري خينايك ثم تركه حتى برأ. دواي وازي تاوكو خينكا نما خينكا قرسايوا ثم عاد جاري قتل دسي كربل داني ثم تركه حتى برأ. فدعي به ليعود دعوة بانيا كردوة. فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. تأقرت إيه بمكشيد أو با شويكي سراحات بمكشو تواو. فأذن له إلى أرضه دعوة الرقيدة أقرت بو شيني خوي. وكتب إلى موسى الأشعري باليمن لا يجالس أحد من المسلمين. دعا وش إمام عمر زي خلال من آمين نسيبه ومساء أشعري الكابرة ليمن بوا هيش كسي لما الصمانا لقل دانا نشت. رواه دارمي. وقيل كان متهما بالرأي الخوارج. تيانا أو كسا شي بوا كسي بوكا عبد الله الصبيغ رأي خوارجي أبوه. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي. براءتي خوي كردن لأهل بدع ومعاصي كسا كبراءتي خوي كل أهل بدع يعني بدعناك كبراءتي خوي كل أهل معاصي يعني معصيتناك بجداري أو معصيتي أوان نابي لا مجلسي أوان دانا نشيت كأوان بدعو معصيتي تيان جانبده. ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. في غمري خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم براءتي خوي كردوة لو أفرتانيك كاتك مرديان لأمريت قجان أرنوا يا خيان دا أدرن وهروها شيون وويلا أكن شيوانا شين أوانا هموي معصيته براءتي خوي كدولا أهل معاصي. متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية واتا ابن عمر رضي خويا لبيت براءتي خوي كدولا قدر يكان. رواه مسلم. كاتكا إمام عمر ابن عمر رضي خويا لبيت هواري أوي بيه قيشت ككسانك فيدابون لا بصرة لا كوفة زربي أهل بدع كدروس بون سرشاوكي كوفو بصربو بتعبتي كوفة. هو القيش ابن عمر لما دينوي ابن عمر زي خواله بي يحيى كوري عمر كاتك الشوب وابي فما كاتك ابن عمر رزاي خواله بي لما زقوتي بي غمر هات دروا صلى الله عليه وسلم يحيى كوري عمر بيوت كسانك بيدا بون أذن قدرنية. فتخوانا زانت تا تا ئێمە کردەوەکان ئەنجام نەدەیت چ خەڵکانەکەی ئەوە پەیدا بوون. ئیبن عومەر فەرمی هەواڵان پێ بدەن من بەریم لەوان و ئەوانش بەری لە من حتا تؤمنە بالقەدەر حتا ئەوە ئیمانە هێنێ بە قەدەر. والأمر في هجر مبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكفيرها كواتيو ينجل لا بطالب دعشي كان تشكي قرهات ويلي قرد كاري قري هي لسردلي أو كات زياني بي أجينت زياني بي أجينت بلا مويك وتمان تواناي ببي وشار زابت يقين ثباتي ببيت گوێگرتنی بۆ ئەوەی کەوە ڕەدی بداتەوە بۆی بەتاڵیان بزانێت ئەوە دروستە. بۆی بزانێت بەتاڵەکەیان کامەیە بە مەبەستی ئەوەی ڕەدی باتەوە. ئەما کەسێک کە شارەزایی نییە نایان ناسێت حەق و بەتاڵ نازانێت گوێگرتن لەوان ئەوە بێگومان دروست نییە، زەرەری بۆی هەیە. هەر بۆی ئەو خەڵکی کە گوێیان لێگرێت ئەبین دوای ئەوە تووشی فیتنە ئەبێت، تووشی فیتنە ئەوان دیفاعیان لێەکە. هەر خۆوان باسی ئایەت و حەدیسەکەن، ئەوانش باسی ئیسلامەکەن. ڕاستە بڵام ئەو ئایەت و حەدیسە بەو شێوە ماناکەن کە لەگەڵ مەسی خۆیانە بیگونجێنن، و ئایەت و حەدیسانە باس ناکەن کە ڕەدی خۆیان نەداتەوە، خۆیان لەوە ناپارێزن کە ڕەدی خۆیانی تیابێت. کەواتە گوێگرتن بۆ ڕەدانەوەیان فەرمی ئەوە دروستە. لێرەدا ئیبن عوسەیمین ڕەحمەتی خوای لێ بێ قسەی ئەبی سوفیانی هێناوە کاتێکە لە غەزوەی ئوحودا بە دەنگی بەز هاوارێ کرد ئەفیکم محەممەد صلی الله عليه وسلم ئەفیکم بن ئەبی قوحافە، يعني أبو بكر رضي الله عنه أفيكم عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه والله مما دنه، لماذا؟ إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة به، وإهانة كذنبو وذليلي ورزبو دانان رزبو دانانت. فهم قدك فمي أعلو هبل يقول له برسلا وكان بزي كنوا وافتخر بصنمه وشركه شان ذكر بالشرك وكفر يوا، قال أجيبوه يسا والله مبنو أجيبوه الآن. كذا كباس الشرك بو ودعوه بو شركي بو كفري بو بدعي والله ما دلتوا ويجاوزيه لنواني بدعتشيكا كا تايبت ببخويا وا لەگە کەسێکە کە دەعوە بک بۆ بیداکەی ئەوی کە تەنها بۆ خۆی بە شەڕەکەی بەس بۆ خۆیەتی بەس ئەوی کە دەعوەی بۆوە کات ئەوە خەتەرە، وەڵامە دێتەوە. قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، صحيح بخاري بەژمارە 3030. إذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيد يوم بدر لمن؟ للمسلمين، ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا سواء، يكسانية بدر أحد وشرعنا بران بربيكتلي شوك لما صمان بدر لأحد شهد بيبا بهاشتا ويفرمي قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كجرا وكان إيما لبهاش داي، كجرا وكان إيوا لجهنم داي. صحيح رواه أحمد 2064. كواتي رجع شانازي كدو بقوم كيوا كجرا وكان من ومسلماناني بزلي نشان داوا ويا والله من داوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كوات أقل مجادلة، على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها، وكذلك المناظرة. أجر بو بياني حق بي درسته، أجر بو أنا بي دروس نية. والأمر في هجر مبتدعي ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. رحمك الله. هجر كدني بدعة شي سيري مصالح ومفاسدك لي على مراعاة المصالح وتكثيرها. هذا شن مصلحتي تياهي بو مسلمانان، وهل مصلحتي شبوكا بدعة شيكا بو كتوببكا هجر بو ويتوببكا، ودفع المفاسد وتقليلها بودر خصنوي خرابكاري وكم كرنوي أو بدعية. وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. كما تدرسي ونادرسيتي هجر شكادر وشكادر دروسنية سري مصالح ومفاسدك لي. أجل مصالح لوابو هجر بكري مصلحتي مسلمان لوابو، ومصلحتي أو كسيشة كهجر ناكد بخوايا بشيتوا أو درستا لما قرأتو هجر كني سركش بو مفسدي قورتير دروسنية بو إزياتر شر دروسنك على نوم مسلمانانا. وكو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خواهي لبي لا شنشوين يكدا لا مجموع فتاوى هنايتي. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. بدعة كان زور ابن وأشكرايش ابن هركاتيك علم كمبو علم شرعي وجهل زوربو لهر شوينكا علم شرعي كم بيت وجهل زور بيت اوان وات اهلي بدعا زور ابنو اشكراش ابن لهر شوينكا دعوة بتوحيد سنة نبيت يعني كم بيت بدعا شكان زور هو اشكراش دعوة كربو بدعا كيان لهر شوينك دعوة بتوحيد السنة هبو وزور بو اوان كمن كمن و ناشوان باشكرا خوان اشكرا بكن جاري واهي خوان ادن بال او دعوة حقا كوان زانك خلق او دعوة حقي خوشوي ويا غشكا وخيانتكا لخلق كاك خوان من السلفين خوان من هذي السلف ما بي قبولة يا ميش شوان كوتو سلفي صالحين دهمان كاديشا دروكن وخوش نزانك او قسي كوائيلين بزبانيان بدليان وانيا كواتك علم فما كان بو جهل زور بو بوشي وليدي بلام كاتك علم زور بو اوان نانتو انا اخوانا اشكراك او تم يكدن امام عمر زي اخوة اللي بيبو صبيخ وكانت او تناخوي بو ومسلمان بقوات بون واوش بلقية لسرويكا اهلي بداع اهلي شبهن اياتي متشابه ايه النوا بو اويكا وخلقي شواشبك يعني اياتي كي محكمة ايه النوا بلان بوشي ويكا خوان بيانوي وتعاونوا على البر والتقوى آيات فهم أو تشيكات أي كابا بلقى بو حزباتكي بو بدعو خرافتكي وتعاونوا على البر بر كامي تقوى كامي ناقرتو بو أو هاي خواهي قرمي ربان أمركا بإيمان دار يارمتية كيبدا نسال معصيد ومعصيتك إيش ناو بنبا بير ناو بنبا تقوى حزباتك أي بيعة وقتني لخلق خوك دنبا خليفة بس الخلق بابيوي كوا بلغي شرعي ببيت أو بيشي ألي بدعة كآيات آيات متشابه أو كوا زيادة لما نايكي ببيت يعني آيات كوا محكمش بيت معنى كي أشكرايا بغام أوان أو صفتي أنا بردوام بوشي ويا معناي أكن كالقل ما بس خويانا بيقول جنن وكسان إيش بكار جنن بوشوا شكديني خلق كادعاء وبكا كأو سلفية وكو كسان كادعاء ما نجي سلفة كانوا أنا وبدعاء غرق بون بدعاء بيعت ورازي بون با أميريان سمع طعب أميريان أو أنا بونته كاري أويكا قمان بو خلقي دروس كان خفلانا كسيش سلفية السلفي بي حزباياتي ناك سلفي بي حزباياتي بيكا وكونا بيتو دوشي ديش بيكا أقا سلفي بيت بيعدنا ذات ناكا بأميري خوي كسيكي بيدعات شيو خرافي ناكا بأميري خوي كسيكي نزان ناكا بأميري خوي والسلفيت بريتيني لا ادعاء مو كسي ادعاء كسلفي بي شنها خلقية شنها بيج هي دان راوة بناي سلفيته وما يبي ادعاء بيت بحقيقة به كده هو بينك تنها بالزبان يعني بقصة كده يا براءتي أهلي سلف لأهلي بدع ولا بدع كان يعني أو علم أو علم الشرعية كوان يما ينفرك دوا براءتي خمان بكين لأهلي بدع وبراءتي خمان بكين لأهل معاصي الصالقة يعني بكوا دني برزكاته وبشي ونواولة والحالقة كعيسكاها توا وبس بيو كسانيكا قجي خوان أرنن قجي خوان أبرن والشاقة ويكوا يخيدا أدرت لكاتي مصيبته أو أنا معصية هو أنا بدعني رام بيغمالي خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم براءتي خوي كل دوالة أهل معصية أو أنا كرازينين بقدري خواي رازينين بوتاخي كنوي خواي وآفرتان أو أكن بيواني بيكنوك أو أنوان رام بتايبتك بس أفرتانا لبروي صفتي سركي أفرتانا وشتانوك وإيش اللي بيوانا أوان جامدات بلام اللي بيوانا كمتر شونكي بيوان تحمليان زياتريكا لا أفرتان كواتا كأفرميت والمتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل وصفتي أوانا جلو علم كيسلنا خلقيا كم بوتوا مثلا هجري بدعشية فشونتو بهجري كيت شونتو تعاون لقلانا كيت شون بشجيرينا كيت أغان لونيك علم القرآن والسنة والجلاوة كهجر هي في غمار إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجري أو صحابي كد كبجاري غزوي تبوكي أنك خمس ماني جبو براءتي خويا قالوا أفتانيك دنگ برزكانوشي ونواويلاكن أو أنيك قجان أرنوا أو أنيك هان دادر خوانا مسلمان خوانا كافرانين بو كافر نابر كواتا اويكا تاواني انجام دا واجب لسلمي مسلمان براءتي خمان بكين لو تاوانك كدويتي لخمان بيا لغير خمان ببيت جواسي بدأت شيك بيكات واجبه لسرمان براءتي خمان بكين وقال كسي قيل لخمان بيكا هل بهمان شو بيت براءتي خمان بكين اگر بو شيوه بي او كاتا حقك امينته لناو خلقي ده وكو خوي امينته و دروس جنيه بو هيش كسي لأمي مسلمان هيش عالمك بخينا شويني قرآن وسنة لو سايدو جمناتي لسر اوكي دروس نيه بو امي مسلمان هيش عالمك بخينا شويني حق وابزاني أو عالم يعني همشيكي حقا بر عالم بشرة أي بيكيت وبهلا أجد تشي سهوة بيت تشي تبلشونة وابيت و هاتشان عالم بمعنى وانك همشيك بزانت علم بزرشتها عندي الشيشيك بأقالي كواتا أوانا درسنية كإنسان كسيك دابنيت لغيري بيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دوستاياتيو دجمناياتيو خوشاويستيو رقليبون لسألو كسبكات أقل كديو كسيدانا ولا شويني قرآن والسنة هو كسيدانا ولا شويني حق كنزعو بقرنا بلايو قرانو بلاي أهل علم بوأويك أون علما فيبي بلغي قرآن والسنة يعني في بيت أقل بلغي قرآن والسنة يعني في نبو أو هر خلافك أمينيت نزاعك هر بيت ويخوي قولوا مهربان لكادي نزاع أمريك دوبتشي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نزاعت أن هبو للشيك دا بأوشتا بشوكيش بيت واجبة بيجر نوبة لقرآن والسنة نك فلان وعلي وفلان وعابد اگر وابو او نزاعك بردوام بيت وخلقانكش هن لو فلان وعلي وفلان وعابد ايكابا بلغا بو تاوانكي خوي ايكابا بلغا لسنة شريكي خوي هليك او يكرو فلانكز وعلي اي فلانكز بلغي چي هاي بلغي هي يعني هتنا رأي خويتي اگر رأي خوي بو اگر اجتهاد بو وإجتهادك يبيت شواني قرآن والسنة بورنا قيلت فما قال لي إجتهاد به لسر هلاكاني أجريك هي أجري هو كمان دوبه فما قال لي إجتهاد نبيت هو توان بارا قال لي إجتهاد نبو قسيكي كداركي بيت شواني قرآن والسنة به هيش أجريكيني توان بارا نأبو بيكر داي بسيار بكات هول بدات بخينه توا او كاتها او بنيت بو هر برياري بي بدا بو هر كدويكا بي انجامي بدا واضح. وفيهم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فان هذا الصنف يكثرون ويظهرون اذا كثرت الجاهليه واهلها فمدي او صنفا وتأهلي بدع زور ابن وبعشكرا ابن عشكرا بنيان زابونيان بسر خلقا وزابونا بسر كساندك أهلي السنة بن شكاتيك أقر هاتو جهل زور بو وخلقي نزان زور بو ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الظلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. أكلنا أواندا نبو من أهل العلم بالنبوة والمتابعة. أكل أهل علمك نبو كشار زاب بمنهج بيغمر صلى الله عليه وسلم أني أهل حديث وأو أهل علمك ومتابعي به متابعي هبيت بردوام خوش شار زابك ب قرآن والسنة وهروها لو كسانش بك اتباع قرآن والسنة كان نك بزانة دعوي بونك قرآن وسنة بزانو دعيب ونكا قرآن وسنة بزانو كذوي بيانكات أو بونو نبوني وكي كواي بلا ما قرأت أهلي علم بو بالنبوة والمتابعة أو كاتا دينا حقكا رون بكاتوا روناكي أو دينا حقا همو تاريكيكاني قمراكان را أمالت لا أباتو نايهلت أقراتو دعوي بو دينا حقا ككت بيتشواني أو دينا حقا كبرتيا لو دراني كأوان كدويانا بريتيا للشيرك أوانا همو يدركي بخوك هر شونيكا بچاكي دعوة بكري بو توحيد أهل الشري دركون دعوة بكري بو السنة أهل بدعة دركون دعوة بكري بو معاملة شرعي بو خلقي رون بكري توا أو كاتا دركي كي معاملة شرعية كات دعوة بو خروشي جوان بي أو كاتا دركي كيان أوانيكا خروشي جوان نيه فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام كواتا فرمي هرش كاتيك بازود بهزبو قولت بهزبو بعلم واتقرهات علمي باشد هبو أو كاتا هول بدا بدعة شيكان سركوت بك يعني رديان براو ردي بدعكان براو بلسان الحجة والبيان ببلغة ببلغانت كوكو زنان أفرم إيما ببلغة كان من تيرباران يعني أكين وكوشون بتيريك حسي رديان دينو برباران يعني أكين تيرباران يعني أكين شكاتي أفرمي قرهاتو علم تهبو أقر هاتو علم النبو أو كهتم جلالين قلامك أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في رد البدعة فإياك أن تجادل أقر هاتو علم النبو أقال أخوذ به مجادلين لقلامك لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهو هزيمة لمن؟ هزيمة للسنة وقال هاتو علم بيانبو و أهل بداعش علموا لسانا هل بقصيان إنسان توشي نار راحتيا كان بو يزور لبقى خلقي بيانا القلطاو وقال زور كاتش أهل معاصيش علموا لسانا واني كتاوانا جامدا قناعتي بيئة كان ويكتوب بيدنمي لأسي تاوانك جروا درو اكات كتا كتاوانا كان جامدا شيني درو خوالا ستاوانا هاني بلا بزورة بزوري جنية ناچار بم ناچاري جنية اهلي بدا عجوان هدو كان ويقر هاتو علم بيانا بو مجادلة لقلا كيرت توش سني بوي كساكي السنة بويت او كاتا كتو تيك شكاي كي تيك شكيت هزيمة بو سنت ولذلك لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته وابن عثيمين فرمى رحمة إخوائي لبي بدرستي نازاني مجادلة بك لقل مبتدعك إلا كسيق نبيك علمي ببيت بردانوي وهكذا أيضا مجادلة غير مبتدعة الكفار بهمان شيوا شاوي كوا بدعكي بدعيكي كفري بي كاتيك أتوانيت ردي بيتوا كعلم تبي وأقل بدعكي بدعي كفريشنا بي هل بي يسيبا شي هيا هل بي يسيبا علم هيا لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرنا هبي علما هبك وإما يقينا، وإلا كان الأمر عكسيا، بدل أن يكون انتصار لنا ولما نحن عليه من دين والسنة يكون الأمر بالعكس. وهذا سركوتن بوانا بيت كتو علم بنوت يك أشكيت شار زايد نبوت وتيك أشكيت أو سركوت. ومن ذلك يعني قوة الحجة أن يكون معك من يساعدك، كما قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. يعني مخاصمة ما قال كسيك أهل بيت يكبي أقل هاتو أوان شان كسيك بون شان كسيك إلا أواز دواء إزالة بن بسر شيا بسر كسيك بقوت بي. إذا صار معك أحد فإن حجتك سوف تقوى. علمت بها بي يا كسي كتير يا المتي داري توبت بش قريد بك يعني علم زيادة لي بي بو علمي خوي توبة قوة بك أو كذا توبة قوة بي، لأنه هو يقمعه من الخد الأيمن وأنت تقمعه من الخد الأيسر حتى يضيع. أو لا رأس أو سركوتي كذا توج لا يشبع سركوتي بكاي أو كذا الشيء به نقمة بيت نامينت. فما قلت أنا خود بي علمي شد كم به ناتواني شيء بكاي ناتواني سركوتي بكيت. يعني أو هي تواني هي كسكا بلام تعاون لقل تواناكت تعاون لقل تواناكا بو سركوتكيني أهلي بدعة توهرشانا رد بيتوا أو لولاوا مجالي بيبدا كواتتو سركوتو نابت بوي هركسيك أقر راس بكات وبحقيقة لسر منهج السلفي صالح بيت واجب لسري أو عندك علمي بيا ردي أهل بدع بداته والردي بدع كان بداته أقروان أبو أو أوكاتا راسناك لويك إدعاياكات كأعلم من لسر منهج السلفي صالح لبروي السلفي صالح وتباس ما كنت إمام عمر زي قال شي كل الصبيح ابن عمر شلون برأيتي خويه كرت لا قدر يكان إمام مالك رحمته قال به كبري كده دروا لمزقوت كاتيكا برسياري كيفيتي استواء خويه كرت أنا أكون منا ولا أنا من الزورة ك أوزانا أنا رحمتي خويه نبت أو أنك بحقيقة لسر منهج السلفي صالح بون بردوام ردي أهل بدعان داوتوا. كتب كان ابن تيمية رحمة خويلة به، كتب كان ابن القيم رحمة خويلة به، هم أو أنا ديار كشون ردي أهل بدعان داوتوا، وهروها إمام نوير رحمة خويلة به للرأي الصالحين لكتاب الأذكار باب التبري من أهل بدع والمعاصي. وأنا ما أول سلفي صالح نك بش قيلي أهلي بدعة بكات نك تولى أزانيك وأنا بدعة شين رديانا ديتوا خلقيان لي أغداركي لولا وكسي كتير خوي بسلفي أزاني باوشي بوكاتوا وبيدان بلا أستي أو كاتا لاوازيك بو كي أبي لاوازيك بو أهلي سنة أبيت لنا أهلي سنة كساني كان بيدن الآسي بدعة شيكان وبدعة كانية لما قلت تعاونا كلا سال بر تقوى به هو دعوة زياتر بهيسر أبيت وخلقي زياتر رزقاري أبي لتاريك يكاني كفر تاريك يكاني شرك تاريك يكاني بدعة تاريك يكاني معصية لما قلت تعاونا نبي أو بيقمان دعوة كلا وازبت أو خلقيش بدوام لتاريكي أمينوا خلقي خرابيش بكاريان ديانان بو خرابكاري خوان سبحان الله وبحمده. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.